皆さん、こんにちは。NHK ワールドラジオ日本、優しい日本語の時間です。今日は第1課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه السلسلة الجديدة من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. يسعدني أن أكون معكم على مدى عام من الآن لنتعلم معا اللغة والثقافة اليابانيتين من خلال دروس شيقة ومتنوعة. تتمحور دروسنا حول تمثيلية بطلتها طالبة تايلاندية تعشق المانجا اليابانية واسمها أنا. التحقت أنا بقسم اللغة اليابانية بجامعة في بانكوك واجتهدت في الدراسة حتى صارت متمكنة من المحادثة اليومية، وتقرر أخيرا أن تلتحق بجامعة في طوكيو لمدة عام لدراسة اللغة اليابانية في منبعها. في الدرس الأول تلتقي أنا في الجامعة بالفتاة ساكورا التي تتولى دور المرشد، والمرشد هو من يدعم الطلاب الأجانب في دراستهم وحياتهم اليومية. وعلى فكرة ساكورا طالبة تتطلع لأن تصبح مدرسة تدرس اللغة اليابانية للأجانب. والآن نستمع إلى حوار الدرس الأول، والجملة الرئيسية هي أنا. はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。 والآن إليكم شرح الحوار. قالت أنا はじめまして ومعناها تشرفنا أو فرصة سعيدة، وهي كلمة التحية التي تقال لمن نلتقي بهم لأول مرة. إذا قيل لكم はじめまして فستردون بالجملة نفسها はじめまして私はアンナです ومعناها أنا أنا، وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس. 私 يعني أنا، و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. ماذا تقصدين بالموضوع الرئيسي؟ أعني المبتدأ كما نقول في العربية، على أنه في اليابانية المبتدأ ليس بالضرورة الموضوع الرئيسي للجملة، ولكن هنا 私 أي أنا هو الموضوع والمبتدأ في نفس الوقت. أنا هو اسم العالم أنا. دس هو ما يختم الجملة المثبتة، فعندما نقول أنا أنا هذه الجملة مكونة من اسمين المبتدأ والخبر، والاسم الثاني يصبح خبرا بأن نضيف إليه الخاتمة دس. إذا كان A هو المبتدأ و B هو الخبر تكون الجملة A و B دس. إذن عندما أعرف نفسي أقول はじめまして وتاشي وا رندا ديس، صحيح؟ نعم صحيح. ننتقل إلى الجملة التالية حيث ردت ساكورا قائلة はじめましてさくらです. فهمتموها أليس كذلك؟ الجملة معناها تشرفنا أنا ساكورا. ولكن لحظة، لماذا لم تبدأ ساكورا الجملة ب وتاشي وا ولم تقل وتاشي وا ساكورا ديس أو أنا ساكورا؟ سؤال وجيه. في اليابانية عندما يكون المبتدأ أو موضوع الجملة واضحا من السياق يمكن اختصار ذكره، وفي هذه الجملة من الواضح أن ساكورا تتحدث عن نفسها بدون أن تقول واتاشي وا، وبالتالي تكون الجملة طبيعية أكثر بدونها. وبعد ذلك قالت أن よろしくお願いします. هي جملة عندما تقال في أول لقاء تكون بمثابة توصية بحسن الصحبة وإقامة علاقة طيبة، كما يمكن استخدامها في ختام الحوار عندما نطلب خدمة من شخص آخر. إنها كلمة لها معان عديدة وتستخدم بكثرة. ستقرأ عليكم الجملة ببطء، فاستمعوا ورددوا. よろしくお願いします. وبعد ذلك قالت ساكورا こちらこそ. معناها بل أنا التي يتعين علي أن أقول ذلك. يبدو أن ساكورا ستكون لأن رفيقة ومرشدة يمكن الاعتماد عليها. والآن تعالوا نستمع مرة أخرى إلى حوار الدرس الأول. الجملة الرئيسية اليوم هي أنا أنا. はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط درس اليوم. إنها خبيرة تدرس اللغة اليابانية منذ أكثر من 20 عاما، واليوم تحدثنا عن حروف اللغة اليابانية. تقول الأستاذة توكوناغا: في اللغة اليابانية 3 أنواع من الحروف، ولكل نوع دوره المحدد. عندما نكتب واتاشي وانا ديس باليابانية، يكتب اسم الضمير واتاشي بالكانجي، أما الحرف المساعد و وكذلك ديس، وهما من الأدوات التي تؤدي وظائف نحوية أو قواعدية، فيكتبان بالهيراغانا. الأفعال والصفات تكتب بالكانجي والهيراغانا، أما اسم العلم أنا وهو اسم أجنبي الأصل فيكتب بالكاتاكانا. في حروف الهيراغانا والكاتاكانا كل حرف يمثل مقطعا صوتيا واحدا. الأصوات اللينة في اللغة اليابانية 5، وهي أ إي أو إي أو. أما الأصوات الساكنة فهي 9، وكل الحروف اليابانية ترمز إلى مقاطع صوتية، والمقطع إما يكون صوتا لينا أو مكونا من صوت ساكن وصوت لين، وليس في اليابانية صوت ساكن لا يصاحبه صوت لين. وإلى جانب ما سبق ذكره هناك الحرف وأقرب شيء له في العربية هو النون الساكنة. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. يا رندا، هل تعرفين كلمات المحاكاة الصوتية؟ كما أن نقول كوكو كوكو محاكاة لصياح الديك، هل هناك كلمات مشابهة في اللغة اليابانية؟ نعم، فمحاكاة صياح الديك في اليابان هي كوكي كوكو. وكلمات المحاكاة الصوتية لا تحاكي فقط أصوات الحيوانات، وإنما أصوات الظواهر المختلفة وصوت الإنسان، كما تعبر أحياناً عن حالات، كثيراً ما نراها في كتب المانجا. وسنتعرف من خلال هذا البرنامج على العديد من تلك الكلمات. وكلمة اليوم هي يا ترى كيف يعبر عن مثل هذا الصوت باليابانية؟ يبدو كصوت الطبل. نعم، إنه صوت تزمي، وهو أحد أنواع الطبول اليابانية. ومحاكاة هذا الصوت تكون هكذا بوم. محاكاة مقنعة، ويمكن استخدام بوم بطرق شتى. فمثلا إذا طرقت أنا على كتفك بخفة، نحاكي ذلك الصوت ببون. وصوت تطاير الفشار وهو يستوي يعبر عنه أيضا ببون. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية، وتعرفنا اليوم على المحاكاة الصوتية بوم. آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تتحدث فيها عن أحاسيسها تجاه الأحداث التي صاحبت حوار اليوم. رأيت الناس ينحنون عندما يحيون بعضهم، وعرفت أنهم نادراً ما يتصافحون بأيديهم، إنهم يشبهون التايلانديين في ذلك. قدمنا لكم الدرس الأول من هذه السلسلة الجديدة من دروس تعلم اللغة اليابانية، والجملة الرئيسية هي أنا أنا. وحتى الدرس القادم، إلى اللقاء. من راديو اليابان الدولي NHK World، سايونارا.